نورك ويغمرني نورك لمتين أزورك لمتين أزورك ويغمرني نورك ويغمرني نورك وتجري الدموع وتروي سورك يا شوقي طالبي الهيام للروضة والنور والمقام واشتاق أجيب وأقول سلام واشتاق أجيب وأقول سلام واشتاق أجيب وأقول سلام واشتاق أجيبك وأقول سلام سلام عليك يا نبي لم تين أزورك ويغمرني نورك يا نبي ليك السلام يا المصطفى المصطفى يا الهادي يا بحر الصفا أشواقي كيف أوصفها أشواقي كيف أوصفها وكيف انفصل ليك يا نبي لمتين أزورك ويغمرني نورك وتجري الدموع يا نبي خير الأنام لي يا واهب الروح الرضا وخير الأنام لي الرضا يا ربي أغفر ما مضى يا ربي أغفر ما مضى يا ربي أغفر ما مضى بجا حبيبك النبي يمتين أزورك ويغمرني نورك يا نبي يا نبي